هذا الباب الجامع على عادة مالك رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، بعدما ينهي إيراد الأبواب المنتظمة بنصوصها يعقد بابا جامعا يورد فيه أحاديث متنوعة لا تنتظم تحت باب واحد. وهذا الباب لعله من أطول الأبواب الجامعة التي عقدها في هذا الكتاب. قال: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. وبدأ بهذا الحديث حديث أبي طلحة أنس رضي الله تعالى عنه يذكر لنا أنه سمع أبا طلحة يقول لأم سليم، أم سليم هذه زوج أبي طلحة وأم أنس: يا أم سليم، هل عندك شيء؟ لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت فيه الجوع. ويذكر لنا مالك رحمه الله أنها أجابت لأن عندها أقراص، والقضية متعددة الروايات، فبعض رواياتها عندها نصف صاع أو مدين شعير أو صاع شعير فقسمته نصفين أو صاعين، أو أن أبا طلحة لم يجد عنده شيء فذهب فآجر نفسه بقية يومه على صاع من شعير وجاء به إلى أم سليم. مهما يكن من شيء فإن هذه القضية واحدة من قضايا متعددة. وفي غزوة الخندق، وسيأتي لها إن شاء الله مجمل إيراد بعد الحديث أو الكلام على هذا الحديث الذي صدر به مالك رحمه الله تعالى. يقول أنس عن أبي طلحة أنه سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف بأي شيء بالحالة التي رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات رأى رسول الله يتقلب يمينا ويسارا من الجوع. وفي بعض الروايات رأى الرسول صلى الله عليه وسلم شادا عصابة على بطنه، فسأل بعض أصحابه لماذا؟ قالوا من الجوع. وفي بعض الروايات عند أبي نعيم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا حجرا على بطنه وهو يقرئ أهل الصفة سورة النساء. يكفينا الأحاديث الواردة في الصحاح بدلا من أبي نعيم وغيره أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه عرف الجوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات لما قسم الناس على الخندق عشرة عشرة وخنفهم عرفاء، كل عشرة عليهم حريف وكل عشرة عرفاء عليهم رقيب إلى غير ذلك، اعترضت القوم فدية في الخندق فكسرت لها المعاول فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نازل إلى الخندق. فنزل إليها وشمر رداءه، فإذا رأوا العصابة على بطنه. وبعض الروايات: ثلاثة أيام لم نذق طعاما، إلى غير ذلك من الآثار والأخبار مما يعطينا الصورة. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يجوع حتى يعرف في صوته الضعف من أثر الجوع. وفي هذا كما يقول العلماء رد على أبي حازم الذي يقول إن النبي لا يجوز، لأنه جاء عنه أنه قال حينما واصل الصوم لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قالوا كيف يجوع من يبيت عند ربي يطعمه ويسقيه؟ والجواب كما يقول العلماء ذاك في الصوم حينما يواصل، ولم يخبر في حالة عدم الصوم. وقد جاءت الأخبار عن ذلك بكثرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم خرج فوجد أبا هريرة مغمى عليه في المسجد، قال يا أبا هر الحق بي. قام فلحق برسول الله فوجد أبا بكر وعمر، قال ما أخرجكما، وقت القائلة ما أخرجكما من بيتكما الآن؟ قال الجوع. قال وما أخرجك أنت يا رسول الله؟ قال الذي أخرجكما أخرجني. وذهب بهما إلى فلان في بستانه فجاءهم بعبد فيه رطب، وإلى آخر القصة كما سيأتي إن شاء الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته بشر، تجري عليه أحوال البشر، الجوع والعطش والتعب والراحة وكل ما يتعلق بالإنسان من جهة أنه إنسان، أما من جهة أنه رسول فهذا معصوم وله طريق آخر. إذن أثر أبي طلحة أنه فطن إلى رسول الله، والرواية التي تقول فذهب فآجر نفسه إلى هذا الحد، كانوا يسعون بقدر ما يستطيعون ما يقدمونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة من أصحاب النخيل والبساتين، ولكنه في تلك الظروف لم يكن عنده سوى صاع من شعير، فجاء إلى زوجه ونعمة زوجة الصالحة حينما أخبرها بحالة رسول. عندك شيء؟ قالت نعم. لم تظن ولم تقل ما عندنا إلا بعيالنا، لا، نعم عندي كذا. حينما أخبرها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت الأقراص، أقراص الشعير كما يقول أنس، وأخذت وشاحها أو رداءها أو خمارها فكنت تغطي بها رأسها في بيتها، ولفت الأقراص لقلتها في طرف الخمار ودستها تحت يده، وردته أي جعلت الباقي من الخمار رداء لأنس ليغطي الخبز. لماذا؟ لقلته. وأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي أساس؟ نقول أنا استجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وعنده الناس. أي المساجد؟ هنا؟ لا، إنما كانوا في غزوة الأحزاب، وكانوا يحفرون الخندق، كانوا معسكرين خارج البيوت، وموضع الخندق إلى الآن موجود، ويسمونه سبعة المساجد. كان هناك مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طبيعي، معسكر مقيم ونصلي. أين يصلي؟ خطوا لهم مسجدا، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه في المعسكر الموجود. أما بقية تلك المساجد السبعة فإنما تخيروا أماكن لبعض أصحاب رسول الله موضع خيامهم، وجعلها عمر بن عبد العزيز أماكن أثرية وبنى فيها تلك المساجد وبقيت إلى الآن. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد. الخبز فين؟ بيده؟ معلن هكذا؟ ولا مسلس مخضر؟ مسلس تحت يده وفوقه الرداء، ولكن مؤكدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلك أبو طلحة؟ أرسلك أو أرسلك بتحقيق الهمزة أو بإبدالها مدا بحسب الحركة قبلها؟ قلت نعم. قال للطعام، ورواية للطعام اللام يعني أرسلك من أجل الطعام أي لنذهب إليه، أو أرسلك بالطعام معك، فكلا الروايتين موجودتين. قلت نعم. فقال للناس قوموا وهنا أم سلمة أرسلت أقراصا نفستها تحت يد أنس وأخفتها لقلتها. وتأتي هنا روايات عديدة، إن أبو طلحة أرسلني إليك، أو إن أبا طلحة يدعوك لتأكل عندنا، أو إن رأيت أن تتغدى عندنا. وبعض الروايات أبو طلحة قال لأنس نأتي رسول الله وانتظر حتى ينصرف عنه الناس، فإذا خلا فقل له أبو طلحة يقول لك خلا، إن رأيت أن تتغدى عندنا اليوم فافعل. انتظر حتى إيه؟ ينصرف الناس وينصرف رسول الله واخبره كذا، يعني حد على ذلك. فلما أخبر رسول الله بما جاء به أناس قبل أن يتكلم أناس للطعام أو بالطعام، قال نعم. فنادى في الناس قوموا، في بعض الروايات فتقدمتهم بين يديه إلى أبي طلحة، يعني أسرعت لأخبره بما وقع على خلاف ما كان يتوقع. وبعض الناس أمسك بيدي رسول الله، ما خلاش روحي خديهم من أول، لا اصبر حتى دنونا من البيت فأطلق يدي. فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته، فقال ويحك فضحتنا. وبعض الروايات يعملني بالحجارة، وبعض الروايات يقول يا أم سليم لقد جاء رسول الله بالقوم وليس عندنا ما يطعمهم. فقالت أم سليم الحكيمة العاقلة البصيرة النافذة، الله ورسوله أعلم. وفي بعض الروايات أن أبا طلحة الذي جاء فقالت لها أبي طلحة أعلمت في الناس أم أسررت إليه؟ فقال من أسررت إليه. ويأتي في قصة جابر أيضا في عناق وصائم من شعير وبرمة، فقال خلص ما دمت أسررت إلي، أنت دعوتهم ولا هو؟ هو لماذا؟ الله ورسوله، الله ورسوله أعلم بما سيكون. وهذه الكلمة نسمعها كثيرا في أمور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من حقنا أن نقول الله ورسوله أعلم، أو نقول الله تعالى وحده أعلم؟ نجد نقاش كثير مع بعض الإخوة طلبة العلم، يقول الله ورسوله أعلم، الله وحده. يا إخوة، إن كانت القضية مما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وما يتعلق بالوحي وما يتعلق بالرسالة، فقل وأنت مطمئن الله ورسوله أعلم، لأنه فعلا الله ورسوله أعلم، لأنه مما أعلمه الله ويتعلق بالرسالة. لكن في شيء آخر مستجد، ولم كان المسافر جاء قل الله ورسوله أعلم، فمش أنت رسوله من الآن، الله أعلم. لأن هذه أم حادثة، ورسول الله قاعد يتراقب كل أحداث الناس يخطاه الله بكل الخطاب. إذا كانت القضية مما علمه الله لرسوله وعلمها رسول الله وبلغه بالدعوة وبالرسالة ومما هو من شأن تبليغه الدعوة للأمة، نعم الله ورسوله أعلم، سواء في السابق أو في اللاحق. وهنا قضية واقعية، الله أعلم ورسوله الذي تصرف هذا التصرف من عنده، إذا تصرف بجهالة ولا بعلم؟ بعلم. إذا هو أعلم بما سيكون، هو أعلم بما يتصرف معهم، هو أعلم لماذا دعاهم جميعا. إذا لا غبار على قولها هذا في هذه القضية بالله. فجاء فلما وصل إلى البيت قال لمن معه انتظروا، وانتظروا خارج البيت، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وهنا قبل ان نأتي الى قضية الطعام، مناقش العلماء هذا الطعام، ابو طلحة ارسل بطعام لرسول الله وصنع طعاما من اجل ما علم الضعف في خوف الخلينا. فباخذ الله يدعوكم على حسبنا. بينما في قضية اخرى رجل النحيد اسمه ابو شكاك ولا ابو فلان صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة معه، وكان صلى الله عليه وسلم رابع اربعة، فتبعهم رجل خامس. يبقى صاحب الطعام صنع طعاما لكم؟ لاربعة. فتبعهم واحد هذا اسمه يسموه صدوق، يعني جاء من غير دعوة. ولكن يقولون ان الشخص الذي بينك وبينه علاقة واخوة وعدم قلب، لانك شخص لك ان تدعو شخصا معك ولا يلام ما دامت هناك صداقة وعدم قلب. فتبعهم رجل فحكت عنه صلى الله عليه وسلم حتى اذا وصل الى باب بيت صاحب الدعوة سلم تفضل. قال معنا فلان. معنى ايش فلان؟ يعني خامس. ما دعوته؟ اتأذن له ام يترك ام تترك؟ من هنا واحد مع اربعة يعني الخمس يستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب البيت. نحن 80 واحد مع واحد، يعني واحد على 81 كم في المية تكون؟ في بعيد جدا. لم يستأذن رسول الله أبا طلحة أن يجي بالله بل قوم. فكيف يستأذن لواحد خامس وخمسة ولم يستأذن لجيش بكامل زمنه؟ قال في قضية أبي طلحة، أبو طلحة أرسل الخبز لمن؟ للجيش ولا لرسول الله؟ لرسول الله. يقولون كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم من حال أبي طلحة فكأنه هبة أو هدية من أبي طلحة لرسول الله فأصبح من حقه، وهو صلى الله عليه وسلم دعا الناس على حقه. وكلف أبا طلحة في إذا دعاهم على ما يملك. والبعض الاخر يقول لقد علم صلى الله عليه وسلم من ابي طلحة انه يسر اذا جاء رسول الله بمن معه، فابو غير ما يسر ايضا بما ان يرسل ياتي بمن معه. الاخرون كذلك سرهم هذا، ولكن لعل الاول اقرب والاخر لاظهار المعجزة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لابي طلحة وحسن نية ام سلمة. قال دخل الله قال هلم يا ام سليم بما عندك. فجاءت بالخبز اللي كانت مرسلت مع انس، فامر ففتحه ووضعه في القصر. قال عندك من ادام؟ هل عندك من سام؟ قالت افتح كان فيها. فجاءت بالعكه، والعكه وعاء من الجلد خاص بالسم او خاص بالعسل، فعصرتها. وفي بعض الروايات فاخذها صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله ان يقول، واعتصر العكة على الخبز المفلول في هذه القصعة. ثم قال لأبي طلحة اذا لعشرة يدخلون، يا ترى يأذن للعشرة ان مكان يسعك ولا تقسيم اداب الطعام كل سفرة عليها عشرة، او ان كما يقول بعض العلماء لو دخل 80 رجلا ولم يروا الا قصعة ماذا يقولون؟ لا خلي والله عشرة والقصعة امام عشرة، ام لا للعيب مثل ان تكون قصعة امام العيب حتى ملك. فاكلوا حتى شبعوا وانصرفوا وجاءت عشرة، واكلوا حتى شبعوا انصرفوا وجاءت عشرة وعشرة احوال، حتى اكل القوم جميعا وكانوا 80 رجلا. ايها الاخوه، ليست هذه اوائل احداث غزوه الخندق. وهناك قضيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ايضا راى ما راى ابو طلحه في وقت اخر او في يوم اخر، لانه مكثوا ايام في حفر الخندق. فرجع الى ابيته، هل عندك ضمنك؟ قال وعندنا عناق صقل صغير وصاع من شعير فقامت فلانة وطحنت الشعير وذبحت العناب وطبخت العناب وخبزت الكذا وصنعت طعاما وذهبت وأخبرت رسول الله فنادى في القوم فسبقها إلى البيت قال ويلي لقد أخبرت رسول الله فنادى في القوم قال أنت الذي دعوتهم أم هو الذي دعاهم قال بل هو الذي دعاهم فلما جاء أيضا قال هلم ما عندك فجيء بالبرمة باللحم ووضعت على السرير ثم دعا بالبركة ثم أذن للناس يأكلون عشرة عشر وقال له يأكل كل مما يلي وخذوا من اللحم ولا تعروا العظم خذ العظم عليه شوية لحم فأخذوا يأكلون جميعا حتى انحرف وكانوا ألف رجل ثم دعا صاحب جابر ودعا أولاده ثم قال كلوا يقول والله إن برمتنا لتطفح من جوانبها وما نقصت شيئا ومرة أخرى أيضا زوجة جابر أرسلت ابنتها فتاة بحفنة من تمر ولقتها في طرف خمارها لأبيها وخالها فمضت وفي طريقها مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلم يا فتاة ما معك قالت أرسلتني أمي لغداء أبي وخالي غداء أبوها وخالها ايش حفل التمر قال هلم بالتمر الذي معك وبسط رداءه واخذه في كفه ووضعه على رداءه وقال ما شاء الله ان يقول ثم امر انسان ينادي في القوم فلم الى الغداء يقول انس هذا ايضا وغيره لقد رايت التمر يتساقط عن اطراف الرداء احداث واقعه ولا تسال اول يوم أن الرسول يعطي أول يوم يبقى رجوع على رسول الله لقد أخبرت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ثلاثة أهلة سفران متتابعان ما أوقدت في بيت محمد النار يعني لا خبز يخبز ولا إبن يطبخ فقال على ما كنتم تعيشون يا خالة قالت على الأسودين لماذا لم يحدث اثر من هذه المعجزه الاهليه الامكانيه الحاجه موجود والتوازع موجود ولكن لو تاملنا الموقف ايها الاخوه ظروف هذه المعجزه ما هي المسلمون في ظن وفي شده والكفار تألبوا عليهم ثم غزوا الجند الأحزاب لأن قريش تعاهدت مع أحلافها وأحزابها جاءوا إلى المدينة ليستأصلوا المسلمين عن آخرهم انتقاما لبدر وبعض ما كان بعد ذلك من بعض الغزوات وبعد غزوة أحد كانت السنة الرابعة وهنا يشتد الكرب والضيق على المسلمين أمة متكاملة متألبة عليهم ولقلة عدد المسلمين أمام المشركين ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيشير سلمان الفارسي يقول يا رسول الله كنا إذا حوربنا خندقنا أي أقمنا الخندق حول المدينة دي فيمنع العدو من أن يخطف ينزل ويقترب هذا الخندق او يتعداه ويصل اليه ويحول بيننا وبين العدو وهنا ياتي دور اختيار المدينه وطبيعتها الجغرافيه والعسكريه والى اخره المدينه في طبيعتها الجغرافيه واقعه بين الحرتين والحرتان مطبقتان على المدينه كما يقول كاتب انجليزي انطباق الحدوة للحصان عارفين حدوة الحصان ما مستطيلة ومشيطة من جميع الجهات ولها فتحة واحدة. تلك الفتحة الموجودة بين طرفي الحرتين هما ما بين الحرة الشرقية في طريق سلطانة والحرة الغربية في طريق سيدي الشهداء. عندكم الشيخين عند مسلم محمد الدخيل لكل حد يعرفه، وعند بيت مدني المدني المقابل لمفروشات العامر في طريق سلطانة عندكم هنا. تلك المسافة هي المدخل الوحيد إلى وادي عروة أو وادي العقيق، ومن وادي العقيق يخرج إلى مكة. فكان هذا هو مدخل المدينة فقط، وما عدا لا تقوى الجيوش ولا الإبل ولا الخيل أن تسير عليه. بعض المحلات في الحرة يحدث الإنسان أن يمشي عليه بقدميه. إذا أن يكون الخناس الحرة حاجز بطبيعتها، سور محصن لا يمكن للجيوش أن تأتي منه. لم يبقى إلا مدخل وادي العقيق من جهة سلطانة. فكان الخندق ما بين طرفي الحرتين ليقطع الطريق على العدو. فكان منزل المسلمين أرضي سلع عند المساجد السبع المعبودة المعروفة الآن مقابلين العدو، ويبدأ الخندق من أمامهم بقليل ويمتد إلى الجنوب الشرقي حتى يصل إلى طرف الحرة الشرقي. هنا كان معسكر المسلمين من داخل، فجاء المشركون من جهة الوادي ووجدوا الخندق أمامه. يهمنا في هذا ليس تفسير القسوة، لها موضع آخر إن شاء الله، ولكن يهمنا موقف المسلمين. هم يستعدون لانتفاع عن انفسهم، ليس في موقف هجوم ولا قتال ولكن دفاع. وقد وقع في تلك الغزوة من الاحداث الشيء الكثير، لو افردت بدراسة تحليلية كاملة لكانت اوسع واوفى دروس في السابق وفي الحاضر وللمستقبل. اذا هم في حاجة الى ما يساعدهم بأي شيء ماديا ومعنويا. ونعلم جميعا ان في تلك الغزوة ما وجد المسلمون حاجا ولا بلغت القلوب الحناجر مثل ما بلغت في هذه الغزوة، لان اليهود اصحاب عهد وهم في العالية نقضوا العهد، فاليهود من اعلاهم والمشركون من اسفلهم، وضاقت فيهم الارض وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الى اخره. في هذه الحالات الشديدة هم احوج ما يقول الى مواثب يقينية، الى نهضات روحانية، الى طاقة معنوية ترفع من معنوياتهم وتمولهم مما تكون الناحية المادية والناحية المعنوية. فلما جاء من الامور المعنوية تلك المعجزات، فاذا رأوا حفن التمر تكفي الجيش. من كن جاءت هذه؟ كيف حصل هذا؟ من عند رسول الله ولا من الله؟ من الله على يد رسول. اذا لن يضاموا مع رسول الله في سبيله. إنك المولى تولى تمويلهم وتغذيتهم، هل يسلمهم للعدو؟ لا. وكذلك صاعهم من شعير أقراص خبز مكوسة تحت يد إنسان، فإذا بها طعام لثمانين رجلا. حناق وصاع من شعير يكفي ألف رجل. الأمم النفس تضيق، المهاجرون إذا جاء ألف شخص ولا ألفين ولا خمس ثلاث الى قطر بكامله والتوجبه والصغاثة بهيئة الامم بغاثة اللاجئين، وهذا الف يتغذى او يتعشى وجبة كاملة بعناق وخارج عينه. هؤلاء حينما جروا تلك المعجزات المادية تعطيهم دفع اليقين والايمان. مما حدث ايضا في قضية تلك الفدية، أتى صلى الله عليه وسلم بالصخرة تتكسر عندها المعاول في أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحطون معول في يد رسول الله معول في المعام، ولكن المعجزة وعند الشدة يأتي الفرج أو يأتي بصيص من أمل. أولا في بعض الروايات لم يقول ابن إسحاق توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ماء وضوئه ونضحه على الفدية، ثم دخل إلى الخندق وأخذ المعول وضرب الضربة الأولى تفرقت وأفرقت برقة، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وجحت يده، وسمى من مدن اليمن ومدن الشام ومدن العراق. الضربة الثانية الضربة الثالثة وفرق الهيشير ثلاث ضربات، الأولى فرقتها والثانية كتفتها والثالثة أنهتها، وأخذ يحملون منها ويسيرون في عملهم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك حينما كانت تذهب السرايا وتذهب الجيوش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا وافتحوا واغنموا ما شئتم، فقد أخبرنا بذلك قبل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فتحت صنعاء، فتحت المدائن، فتحت كذا إلى آخره. إذن هذا الأثر الأول عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يذكره أنس بأنه سمع أبا طلحة يسأل أم سليم وهي أم أنس لقد سمعت في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فهل عندك من شيء؟ ونمر على الأثر مرة أخرى. نعم هكذا أبو طلحة يقول لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته ضعيف. شوف دقة الملاحظة، فعلمت أن به الجوع. نعم فهل عندك؟ طب وانت ما عندك؟ امور البيت والطعام والشراب من خصائص من؟ الزوج. ابو طلحة صاحب النخيل وصاحب الاموال يسأل هل عنده من شيء، كأن الغالب في علمه انه ليس عنده شيء، وكيف صاحب نخيل ومساتين وليس عنده شيء. بعض العلماء يقول لعل تلك السنة كانت سنة شدة وكذا، لا ليس بذلك. البساتين لها مواسم، مواسم حق فيها حصاد ومواسم نخل فيها سبب، فغير هذا قد تكون الامر ما عندهم شيء، وخاصة العرب والبادية في الشتاء. ولذا تمدح ظرفة ابن العبد حينما يقول نحن في المشتات ندعو الجبل، لان في الشتاء يقبل الحق، لان الحق يحصد في الصيف، وكذلك الجداد يأتي في الصيف، اما في الشتاء خضروات ولا بعض الاشياء. او ان ابا طلحة لم يبق عنده مما كان يدخره من بستان وكان يتصدق. الشيء الاخر من هنا نعرف حقيقة كلام احمد تلنسي تعجبونه. احمد رحمه الله يقول لو ان انسانا عنده بستان او مزرعة، بستان لم يأتي وقت الجداد ومزرعة لم يأتي وقت الحصاد، يمكن عند الحصاد يدخل عشرات الاراضي، وكذلك البستان عند الجداد يدخل عشرات الارزق، لكن في الوقت الحاضر ليس عنده شيء يستحق الزكاة. ونقول عنده بستان وعنده مزارع، يقول يا جماعة احمد يقول انه في تلك الحالة يأخذ من الزكاة لانه ليس بيده شيء، ما هو اكل حق سنبله ولا اكل الثمرة قبل ان يبدو صلاحه او يأخذ منه، لا. كما يقول عنده بيت يسكنه، يقول عنده بيت يسكنه ويأخذ زكاة، ما هو اكل من جدران. فهنا ابو طلحة مع وجود ماله الاصيل يسأل ام سليم هل عندك من شيء، تعلم بان ما في محزون. قالت نعم نعم، قالت نعم، فاخرجت اقراصا من شعره. نعم فأخرجت أقراها تدعون قضية أبي قتادة. فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الضيف إلى رسول الله ويسأل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندكم من كرا للضيف؟ وكل واحد يقول ما عندنا. حلال تمر ببيت رسول الله لكن ما كانش في حرب ولا كان في أزمة مثل الأزمة العامة هذه. فيقول من يستضيف هذا الليلة وله الجنة؟ فيذهب به إلى بيته ويقول لزوجه أكرمي ضيف رسول الله. وبما أن لا عاش العيال مش عظيم بل أن العيال فعليهم حتى يناموا. فإذا ناموا تحضرين الطعام ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه فأصلي إلى آخر القصة. فهنا تلك عللت الأولاد وجابت العشاء لزوجها مع ضيفه وهذه قالت نعم عندي رزق كذا. أقراص جمع قرص من شعير. والاسم من شعير يقول أنه أقل قيمة من الاسم من البر. وبعض الناس كان لا يأكل البر ويقول عليكم بالشعير فإنكم لا تؤدون شكر البر. ولكن هذا شيء عندنا في حسابنا بعيد شوي. أحمد رحمه الله تعالى يقول عجبت لمن يجد النائم من العيش ويذهب إلى مجالسه وإلى من يجد القطن والفستان ويذهب إلى لباس الخشن من الخوف. قل من حرم الذي أخذ الطيبات من إيش؟ من كذا وجد الإنسان الحمد لله. فإذا لم يجد الصبر هذا شيء آخر. أخرجت أقراصا من شعير نعم. ثم أخذت خمارا لها شاركت ذات النفاقين خمارها وماذا تفعل؟ وهذا ناحية أيضا من شكر النعمة. إلى الآن بعض الناس لو اشترى الخبز يستحي أن يمسكه في يده هكذا لأن غالب الأشياء كما يقولون الأكل والشرب يعني ينبغي ستره. فلكن هي أخفتها ولفتها ليه؟ لأنها رائحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس فتبغى تخفيها حتى لا يطلع لها أحد. فلفتها في طرف غمارها ودستها إن متسكتها كأنها بلا واحد مبالغة من إخفاء. نعم ردتني يعني جعلت طرف الخمار الثاني مثل الرداء عليه كأن ما حد شايف شيء ما عندي شيء. نعم ثم أرسلتني لاحظوا هذا ثم أرسلتني يعني مين؟ مسلم. أرسلت فاعل أرسل مين؟ مسلم. ولما وقف أنس على رسول الله ماذا قال؟ هل قال أرسلتك أم سليم ولا قال أرسلتك أبو طلحة؟ ها؟ قال أرسلتك أبو طلحة مع أن المحسن مين؟ أم سليم. أساس المال لمن؟ ها؟ أبو طلحة. واللي أخبر أم سليم من؟ أبو طلحة. إذا الفعل الحقيقي لأبي طلحة. ولذا نفقة المرأة على مين؟ على زوجها. ومن ناحية أخرى في وسط هذا الجمع ذكر الرجل أكثر من ذكر المرأة. أرسلك أبو طلحة جالسا في المسجد يعني مسجد الخندق الذي كانوا يصلون فيه. وهذا الواجب عند كل معسكر وعند كل مجموعة نزلت في مكان ولو مؤقت يوم يومين يخطون لهم مسجدا ليكون موضع صلاة جماعة. لاحظنا فقمت عليه ليش ما جاء على طول واحد الخبز لرسول الله؟ يقول بعض الروايات إن أبا طلحة أوصى إذا وجأت الناس كثيرين عند رسول فلا تفعل شيء وانتظر حتى ينصرف الناس عنه. فإذا انفرد فهو قام عليهم ما بدا في الكلام ولا بشيء. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمهله حتى يتكلم به وبادره رسول الله بالسؤال عما جاء به. للطعام والرواية الأخرى ايش؟ للطعام. للطعام الذي معك أو للطعام الذي نذهب إليه. فانطلق أي بالناس وانطلقت بين أيديهم لألقى أخبارهم بما أنا على غير ما كانوا يتوقعون. والرواية الأخرى فأمسك بيدي حتى إذا دنونا من البيت أطلق يدي فأسرعت إلى البيت حتى جئت أبا طلحة فأخبرته بالذي حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل أبو طلحة؟ خرج يستقبل رسول الله طبعا جاي للبيت في بعض يقول يا رسول الله إنما صنعت طعاما لك وحدك، وبعض يا رسول الله إن الطعام أن أم سليم صنعت لك أطرافا لا يكفي القلب عدة. فقال يبارك الله فيه يا أبا طلحة. نعم شوف التعبير، دخل ابو طلحة على يا ام سليم الحقي قد جاءك رسول الله بالقوم، يعني يقول يعني امر مستغرب هو ايضا يعني. نعم بالناس وليس عندنا ايش من الطعام ما نطعم، احنا الحمد لله رسول الله وحده وليس عندنا ما يطعم الناس ورسول جاء بالقوم. نعم شوف الحكمة هذه الحكيمة، ما دمت صنعت، وفي بعض استفسرت منه وفي أنس هل أعلنت للناس أو أخبرته وهو الذي جاء به؟ لا بالضيافة أن تستقبل ضيفك خارج البيت وتدخل به إلى بيته. نعم يقول بعض العلماء ما دخل صلى الله عليه وسلم وقال هلم، يذكرون هنا ناحية لغوية هلمي وهي لغة نجد، وهلم بدون الياء وهي لغة الحجاز للمفرد والمثنى والجمع، هلمي يا أم سليم بما عندك، حتى يشوف بعيد مطمئن وتشوف اللي عندها ويبدأ بالتبريك عليه قبل أن يأتي الناس. فأتت بذلك الخبز الذي أسرع به أنس إلى أم سليم قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلك الأقراص ما في شيء جديد. فت يعني فتت، تطلع فتاة صغير وبعضهم يقول إن أبرز الطعام هو الثريد، لأنه لو قسمنا تلك الأقراص على المجموعة كل واحد وصلة ولم تكفر كل واحد قدر 3 سم مربع، لكن حينما يفت ويخلط الجميع وتتناول الأيدي ما جعل من واحد أخذ قديش ولا شيء. وفي بعض الروايات لأبي طلحة فأخذ صلى الله عليه وسلم من العكة بأصبعه وأخذ يضع على القرص أي على فتاة الأطراف، فأخذ القرص يتجخجق حتى بلغ أطراف القصعة بل بعض وغيش يتناثر من أطرافها، أو كما قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. فعصرت عليه أم سليم عكة لها أو عكة، العكة كما قلنا إناء السمن، معناها ان العكة كانت مليانة ولا كانت منتهية اللي تحتاج ان تعصرها تبقى ايه، وبعض هل عندك من سمن؟ قالت العكة كان فيها شيء، يعني كان فيها شيء وعصرت، قال هلم بها، فجاءت بالعكة بعد ان عصرت بطاقتها، فاخذ صلى الله عليه وسلم وتكلم ما شاء الله وعصرها مرة اخرى، فأدمته حتى لا يكون من الدم من الإدام، جعلت السمنة إداما للخبز، وهذا والله وقت الجوع ما في أحسن منه، إذا جاء الإنسان وجربت الخبز يابس والماء الدافي وتفتت الخبز اليابس هذا وتحط الماء عليه وتعصر عليه من الدهن كما يقول الجماعة، ثم تأتي بشيء قليل من السكر معه وتأكل ولا أكبر مثل ما بيقولوا إيش كوز اللي بيقولوه عن هذا المندي ولا عن غيره. ومن العجب يا إخوان وجدت هذا عند يعني كبار من الناس في حالات خاصة، وإذا به أشهى ما يكون عنده وأمرأ ما يكون لنفسه. وهذا الطعام يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفد الخبز ويعصر العكة عليه، بس ما حط السكر، فكان الخبز مع السمن والحمد لله. هنا السر، قال رسول الله ما شاء الله أن يقول. إيش هو؟ لم تسمعه أم سليم، ولم يسمعه أبو طلحة، ولم يسمعه أنس، ما شاء الله أن يقول. ونعلم أن الذي يقول بمثل هذا إيش؟ أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالبركة، ودعاءه صلى الله عليه وسلم مستجاب عند ربه. نعم. وبدأ عن بالتفصيل إحدى لعشرة، وتقدم تفصيل ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن تكثير الطعام من أبرز المعجزات، وخاصة فيما يختص الناس. وقد ذكروا من ذلك أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جاءه ضيوف وكانت قصعة عشاء أهل بيته، فتعشوا جميعا وبقي لأولاده ولبيته ما شبعوا، وذلك بتكثير الطعام في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد يحدث مثل ذلك لبعض الناس إذا كان في سبيل دعوة أو في سبيل خير أو كانوا في سبيل الله أو غير ذلك. ونعلم قضية الحوت العنبر الذي ساقه الله إلى أصحاب تلك غزوة ذات الرخاء، حينما انتهت نفقتهم وكانت حصة الواحد تمرة في اليوم، وفي آخر يوم نقص عدد التمرات على عدد الأشخاص، قالوا فوجدنا لتلك التمرة ودا جديدا. ثم إذا ينحصر البحر عن حوت كبير إلى آخر تلك القصة. فالله سبحانه وتعالى إذا عرف من عباده المؤمنين في سبيله سخر لهم كل الإمكانيات. وبالله تعالى التوفيق.